الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 91: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جار لكم أي أنا مجيركم وأنتم في ذمتي وحماي، وليس المراد أنه مقيم بجوارهم. الكلمة 92: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ليس المراد بالدواب أي البهائم كما يفهم بعضهم، بل معناها كل ما دب على الأرض وهم جميع الخلائق. الكلمة 93: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. ليس معنى حصرهم أي عدهم واستيعابهم كما فهم بعض الناس، وإنما المعنى حبسهم ومحاصرتهم ومنعهم من الخروج. الكلمة 94: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. يفهم بعض الناس من هذه الآية أن المشركين نهوا عن دخول المسجد الحرام فقط، والصواب أن النهي يشمل كل منطقة الحرم، لأنهم إذا دخلوا الحرم فقد قربوا من الحرم، فالنهي عن الاقتراب وليس مجرد الدخول. الكلمة 95: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. يظن بعض الناس أن المراد هنا بكتاب الله أي القرآن الكريم، والصواب أن المراد بكتاب الله هو اللوح المحفوظ، وقيل حكم الله. الكلمة 96: ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون أي يخافون من الفرق وليس من الفرقة. الكلمة 97: نسوا الله فنسيهم، أي تركوا أمر الله فتركهم الله من رحمته وتوفيقه، وليس النسيان الذي هو بمعنى السهو والذهول، لأنه وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. الكلمة 98: وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي تخرج أرواحهم ويموتون، وليس معناه يكتئبون وتضيق صدورهم. الكلمة 99: عسى الله أن يتوب عليهم. عسى في اللغة العربية للطمع في قرب الشيء وحصوله، فهي من أفعال المقاربة كقولك عسى أن يأتي محمد. أما عسى من الله فهي للإيجاب وتحقق الوقوع كهذه الآية. قال عمر بن علي بن عادل: اتفق المفسرون على أن كلمة عسى من الله واجب، لأنه لفظ يفيد الإطماع، ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا، والله تعالى أكرم من أن يطمع واحدا في شيء ثم لا يعطيه. الكلمة 100: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. مرجون أي مؤخرون لأمر الله يحكم فيهم بما يريد. قال القرطبي: من أرجأته أي أخرته، ومنه قيل مرجئة لأنهم أخروا العمل، وليس مرجون من الرجاء.